ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد الأضحى. هو يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج تقع فيه، ففيه رمي جمرة العقبة الكبرى، وفيه نحر الهدايا، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه الطواف حول البيت طواف الإفاضة. وهو يوم عيد الأضحى لأن الله رب العالمين سن فيه للمؤمنين أن يضحوا لله رب العالمين، وقد ربط الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم برباط وثير. ففي أعمال يوم العيد للحاج أمران يشترك معهم فيها من لم يكن حاجا. إذ أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مريدا أن يضحي وأحل حلال الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وكذلك الحجاج اليوم يحلقون أو يقصرون ويزيلون تفتهم متقربين بذلك لله رب العالمين. فمشاركة بين حال ومرتحل وبين مظهر وجوهر على السواء. والحجاج ينحرون اليوم في البلد الحرام هديهم، والمسلمون في بقاع الأرض يذبحون أضحياتهم. فاشتركوا في هذا النسك العظيم الذي جعله الله رب العالمين للأمم كلها، فما من أمة إلا وجعل الله رب العالمين لها منسكا، وفرض الله رب العالمين لها تقربا إليه جل وعلا بالذبح على اسم الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرت إليه الذبيحة من يد جزارها فوقعت في يد من سماه ربه رؤوفا رحيما. حلا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لها اصبري لأمر الله، ثم أقبل على جازرها فقال وأنت فارفق بها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فليجعلها على جانبها الأيسر أو على جانبها الأيمن، أي ذلك كان فهو مجزئ بفضل الرحيم الرحمن، ولا يلوي ذراعها من وراء رقبتها حتى لا يؤلمها، ولا يشهر المدية السكين أمام عينيها، ولا يذبح ذبيحة أمام أختها، ويزكي الزكاة الشرعية بقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، وبفري الودجين وهما عرقان غليظان على جانبي الرقبة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالذبح باسم الله رب العالمين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل بسم الله اللهم منك وإليك. المسلمون يتقربون اليوم لله رب العالمين حجاجا ومقيمين بإراقة الدماء قربانا لله رب العالمين، والله رب العالمين ما يقع لديه من عمل اليوم هو أجل وأعظم لديه من إراقة الدماء، وقد جعل الله رب العالمين ذلك تبصرة وذكرى، لأن الله رب العالمين جعل ذلك في الآخرين، جعله ذكرا مرفوعا لإبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فالوالد الشيخ شيخ الأنبياء يقبل على ولده فيقول يا بني هكذا متلطفا مترفقا، إني أرى في المنام وكان قد رأى، ولكنه عدل عن الماضي إلى المضارع لأن الرؤية أنها حالة حاضرة، فأن لم تكن رؤيا منام وإنما هي رؤية بادية ظاهرة، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وماذا يرى الإنسان من رأي إذا كان مقدما على أن يذبح وأن تزهق نفسه، إلا أن الولد الشفيق الرحيم الذي هو بار بأبيه حديب عليه يقول متلطفا مترفقا يا أبت، قال يا أبت افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر، فالعذر قائم ولم يقل افعل ما بدا لك، ولكنما صعد الأمر إلى السماء إلى رب الأرض والسماوات العلى، افعل ما تؤمر، فالأمر ليس إلي ولا هو إلي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فأقدم ولا تقف. والآن الموقف على هذه الصورة، والد بيده سكين وولد قد كب وطرح إلى الجبين، فلما أسلما وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فهذه سنة أبيكم إبراهيم يتذكر بها معنى الفداء ويرى من خلل الدماء معنى التضحية، وتقبل فيها الأرواح والمحج قربانا على قربان التقرب لله رب العالمين، من غير ما توقف ولا تلجلج ولا نقوص ولا ارتداد، ليس بانتصارات وهمية وليست بحروب دون كيشوتية، وإنما هي انتصارات في مجالات النفس البشرية، انتصار على النفس في أخص خصائصها وأرفق منطقاتها، في كلدة الكبد يضحى به لله رب العالمين على قربان التضحية، وفي النفس تقدم لله رب العالمين من غير ما توقف ولا تردد ولا تلجلج، وإنما يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأتت الحروف بجرسها في النظم القرآني الشريف كأنما تتسابق مندلقة اندلاقا من خلل جهاز الصوت على الشفاه إلى جهاز السمع، ليثبت قدم الوالد وما يحتاج إلى تثبيت. إنها سنة أبيكم إبراهيم، إن الله رب العالمين قد جعل لنا هذه السنة ماضية إلى يوم الدين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضوان الله عليه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. والحديث الآخر عند الحاكم أيضا عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإنما يعطى الجازر منها هدية إن كان غنيا وصدقة إن كان فقيرا بعد أن يوفى أجره كاملا. وأما أن يباع منها شيء فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما قد سمعت فلا أضحية له. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا اليوم من حجة الوداع في يوم النحر من السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم هديه إليه، والإبل معقولة قائمة بين يديه، وبيده سكينه ينحر الإبل قائمة كما هو معلوم. بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، منك وإليك، منك وإليك، ما يملك أحد شيئا بل الأمر كله منه وإليه. فذبح 63 ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 80 يوما عن 63 عاما. ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 بدنة قربانا لله رب العالمين، ثم ناول المدية عليا فأجهز على البقية نحرا، والإبل 63 تتدافع بين يدي الأمين المأمون، كل يحظى بشرف أن يكون منحورا بيديه قربانا لله رب العالمين من خلل راحتيه. والنبي لم يدعكم لينحركم، وإنما دعاكم لكي من النار ينقذكم، ومع ذلك فشأنكم معه كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، نعم، بليل بهيم مظلم، متى ما أخرج المرء فيه يده من الظلمات لم يكد يراها، فأوقد النار فجعلنا الفراش والجنادب يتساقطن متهاتكات فيها، وهو يزودهن فلا يستطيع ولا يرتجع، يقول: وأنا قائم على النار آخذ بحججكم، وأنتم تأبون إلا أن تقتحموا النار اقتحاما. في مثل هذا اليوم وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى وخطب الناس، فكان مما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الزمان قد استبار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 عاما منها 4 حرم، 3 متواليات و1 فرد، فأما المتواليات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الفرد فرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لا تدليس بعد اليوم، عاد الأمر إلى أصله، وخزي النشأة فأخزاهم الله رب العالمين. إن الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القمة التي لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدمه. المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات قبل هذا اليوم الذي قال فيه ما قال: بيوم أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي على ناقته فلم تتحمل ثقل ما أنزل الله على قلب نبيه، وقلبه أرسى من الجبال رسوا وأثبت من الأعلام ثباتا صلى الله عليه وسلم. وأما الناقة فكادت عضدها أن تندق، فبركت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منة ممنونة من الله العلي الأعلى الكريم المتفضل المتحنن على عبده الضعيف المتذلل بين يديه. الله رب العالمين أكمل لنا الدين، كامل في عقيدته، كامل في عبادته، كامل في معاملاته، كامل في أخلاقه. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين هو الكمال كله، بدين السلام، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف المعاندين، رغم أنف الكفرة المجرمين، هو دين السلام، جاء به من عند السلام نبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مثل هذا اليوم بمنى وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الجموع، كانوا 100,000 أو يزيدون سوى النساء والأطفال، وقد خرج قبل 10 من الأعوام لا تزيد، خرج وحيدا ليس له من صاحب إلا الصديق رضوان الله عليه. واليوم يشهد الموت معه 100,000 من الرجال كانوا محرمين، مهما نظرت من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ترى البياض يموج بأمواجه، ترى البياض يموج بأمواجه موجا، وترى الرؤوس مكبرة خاشعة لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مثل هذا الوقت بمنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، أي شهر هذا؟ وأما الصحابة فيعلمون، يعلمون أن الشهر هو شهر ذي الحجة، ومع ذلك يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه اتباعا له. قالوا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس بشهر ذي الحجة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. يقول: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة البلد الحرام؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كذا في رواية متفق على صحتها بإثبات أعراضكم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع الإسلامي الأعظم في حجة الوداع في يوم النحر في المحفل الأكبر في منى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتناقلها الأجيال بعد جيلا من بعد جيل، لكي تتحذر على سمع الزمان، لتستقر في أفئدة الذين يخشون ربهم بالغيب، ليحترم الناس الدماء والأموال والأعراض. إن الله جل وعلا قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأنزل الله رب العالمين من الجنة آدم وزوجه، وأنزل معهما إبليس عليه، إبليس عليه لعائن الله. فلما نزلوا حذر الله رب العالمين آدم وزوجه من إبليس، بل حذر الله رب العالمين بني آدم من إبليس أن يغويهم كما أغوى أبويه من قبل، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وكذا الأمر، فكلما وقعت الذنوب في المجتمع كشفت العورات وانهتكت السوآت، فانهتاك العورات وكشف السوآت في المجتمعات إنما هو على حسب الذنوب والخطايا والموبقات. حذر الله رب العالمين بني آدم من الشيطان، فكان من كفاح الشيطان مع ابن آدم أن حمله على أن سفك الدماء في الأرض. وانقسم الناس فريقين، انقسموا فريقا يحترم الدماء ويحترم النفس الإنسانية. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وأما الفريق الثاني فصوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. انقسم الناس فريقين، ومن يومها والدماء تسفك في أرض الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف الأكبر يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا، وهو شهر حرام محرم في بلدكم هذا، في مكة المكرمة، في يومكم هذا، في يوم الحج الأكبر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسم لنا صورة تكون يوم القيامة مرئية من أهل المشهد جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده، ملببا قاتله باليد الأخرى. تأمل الآن رجلا بغير رأس قد وقف بين يدي الله رب العالمين، وقد تعلق رأسه بيده، تعلق رأسه بيده ومد الأخرى فلبب قاتله، فجمع عليه ثيابه وأقبل على الله رب العالمين شاكيا ودماء تسيل كالأنهار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا رب سل هذا لماذا قتلني؟ لأنه يأتي اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. يأتي اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تحترم فيه الدماء أدنى احترام، لأن الناس على عهد آدم لما قتل الأخ أخاه انقسموا فريقين، انقسموا إلى فريق يحترم النفس الإنسانية ويقدر الدماء البشرية، وإلى فريق لا يحترم النفس الإنسانية ولا يقدر الدماء البشرية. وأما نبيكم نبي السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيوصي في خطبة الوداع في البلاغ الأخير إلى الدنيا كلها حتى يرث الله الأرض من عليها، مات بعد 80 يوما من يوم النحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نبيكم فإن الذي ورد عنه صحيحا يقول إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل عبد مؤمن لكبهم الله في النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما اجتنب الدماء، أما إذا ما تورط في الدماء فقد تورط. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيكم بالدين الكامل الشامل المشرف المعظم، الدين الذي يحترم الدماء ويقدر النفس الإنسانية، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن أن يحد الإنسان النظر في وجه أخيه، وأن يتكلم المرء إلى أخيه وهو غير مقبل عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على حرمة الدماء في مثل هذا اليوم، في حجة الوداع، في يوم النحر، في البياض الأخير والبيان الختامي يجيء به خير نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن دماءكم وأموالكم لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا بغير طيب نفس منه، فإن فعل فإنما يأكل حراما. هذا سعيد بن زيد رحمة الله عليه ورضوانه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. هذا سعيد بن زيد قد اتهم عند الوالي عند الأمير بأنه قد أخذ مالا بغير حق واغتصب أرضا لا يحل له أن يضع يده عليها. ذهبت امرأة يقال لها أروى فشكت سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين رضوان الله عليهم، فلما مثل بين يدي الوالي في مجلس الحكم في مجلس القضاء، إن هذه تزعم أنك قد اغتصبت أرضها، قال أنا وأنا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله، من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أنا آخذ من حقها شيئا ومع ذلك فما ادعت فهو لها. قال والله لا أسألك بعد ذلك بينة، لا أسألك بعد ذلك برهانا. وأما سعيد فأقبل على ربه جل وعلا، قال اللهم لا تمتها حتى تذهب بصرها وتجعل قبرها في بيتها. فلما كبرت أذهب الله رب العالمين بصرها، وكانت يوما بغير قائد في حديقة هنالك، فوقعت في بئر فكانت قبرها. يقول أنا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله، من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد الطمرة مسقوطة على فراشه والصدقة لا تحل له، يرفعها إلى فيه ثم يردها من غير أن يحدث بها أمرا، ويقول لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. وما الذي يأتي بتمر الصدقة إلى فراش النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم؟ ولكنما هو الورع، كما صنع الصديق إذ يدخل أصبعه في فيه لكي يطرح ما في معدته، ولا يلزمه أمام الله رب العالمين أن يصنع ذلك لأمر كانت فيه شبهة هنالك. فلما رجع قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. رأى إمام من أئمة الدين العظام رحمة الله عليهم أجمعين الناس يتدافعون من أبواب المسجد، فقال ما هذا؟ قالوا يبتدرون الصف الأول، وكان في بلد لا يرائي حلالا من حرام ولا يتوقع من التورط فيما لا يحل. فماذا قال هذا الإمام؟ قال مروهم فليأكلوا من حلال وليصلوا في الصف الأخير، ولا يهون من فضيلة الصف الأول، ولكن رتب أولوياتك عبد الله، كل من حلال كما أمر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في ذات الموقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن كل ما كان من أمر الجاهلية اعتقادا وسلوكا فهو موضوع تحت قدمي هاتين. قال ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ربا موضوع، كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ذلك ما كان من ربا العباس بن عبد المطلب فهو تحت قدمي هاتين. يبدأ بنفسه كما ينبغي أن يكون أمر الداعي إلى الله جل وعلا، لا يقول قولا ويفعل فعلا، وإنما يأتي بالأمر على المحك، يأتي بالأمر على الوجه الأكمل، لأن الربا كما تعلمون إذا ما تفشى فانكسرت قاعدة الاقتصاد القويم في مجتمع، بعدما انكسرت قاعدة الأخلاق القويمة في المجتمع إذا ما وقع ذلك فأبشر فليبشر الناس بسوء العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في أمر يجمع الشيئين المذكورين في البيان النهائي في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. يجمع الأمرين أمر الأموال وأمر الأعراض. يقول إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. كيف ذلك؟ الربا 72 بابا، 72 حوبا، 72 إثما. أدنى درجة في هذا الأمر كما قال المختار صلى الله عليه وسلم أدنى 72 من الدرجات المذكورة أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. أدنى درجة في الربا هي أعلى درجة في الزنا كما قال المختار صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فعلى القمة من 72 درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، أن يتكلم المرء بكلام لا يبالي كيف يلقيه، أن يلغ الإنسان بلسانه في أعراض المسلمين. يا عباد الله وحدوا ربكم جل وعلا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله إن الله جل وعلا قد جعل لكم لكم مناسك فالتزموها وجعل لكم معالم فالزموها. عباد الله، ان النبي الاكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم انزل عليه ربه: واعرض عن الجاهلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اكرم نزلنا واحسن لنا في دنيانا وفي اخرتنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.